باب ما جاء في المصورين. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياد قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا تمصتها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. صلى الله على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف بما يتعلق بالمصورين، لأن التصوير له تعلق بالتوحيد وله تعلق بالدعوة إلى الشرك، فلهذا ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد، لأن كثيرا من المشركين أبدوا أصنام مصورة على صور الأنبياء والصالحين وجعلوها آلهة تعبد مع الله، نسأل الله العافية. يقول المؤلف رحمه الله: باب من جاء المصورين، يعني الوعيد الشديد والتحذير الأكيد والدليل على تحريم الصور وأنها من الكبائر وأن التصوير من الكبائر. في حديث أبي هريرة الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. المعنى: لا أحد أظلم ممن ذهب يصور. من أظلم يعني من لا أحد أظلم، فدل على قبح التصوير وأنه من الظلم الذي حرمه الله على عباده. فليخلق ذرة من باب التعجيز، يعني إن كانوا صادقين فليخلق ذرة وهي الدابة المعروفة الصغيرة، أو ليخلق حبة تنبت في الزرع وتحصل بها المقصود، أو شعيرة، كلهم عاجزون. فالواجب عليهم أن يدعوا ما حرم الله عليهم وأن يقفوا عند حدهم، هذا هو الواجب على كل مكلف، أن يقف عند حده وأن يترك ما حرم الله عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. في اللفظ الآخر: الذين أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ومعنى المضاهاة الذي يصنعون شيء يضاهون به الخلقة التي خلقها الله، يعني يتشبثون بالتصوير الذي يرون أنه بذلك يشابه ما خلقه الله من أسد أو نمر أو إنسان أو غير ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له صورة صورها نفسه يعذبها في جهنم. هذا وعيد آخر أيضا، نسأل الله العافية، وأنه يعذب بعدد أنفس التي صورها. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يعني من عذاب الله إلا أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، سواء صورة آدمي أو أي حيوان. وفي حديث مسلم عند عن ابن هياج الأسدي رضي الله ورحمه الله عن علي رضي الله عنه أن النبي قال: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مسلم إلا سويته. وهذا لما تولى علي رضي الله عنه في العراق، صار أمير المؤمنين بعد مقتل عثمان، قال لأبي الهياج الأسدي هذه المقالة. معنى هذا أن الصور علاجها طمسها، متى وجدت الواجب إزالتها، طمس ما لا جسم له، كسر ما له جسم يكسر ويتلف، وما لا جسم له كالصورة في الجدار وفي الثوب الطمس. ومن ذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه جبرائيل وقال له: في بيتي صورة وتمثالا وكلبا، قال: فأمر برأس التمثال يقطع حتى يكون هيئة السيرة. ومر بقرام يجعل يبسط جعل وسادة وسادتان توطعان ومر بالكذب أن يخرج. فأمر النبي بذلك فدخل جبريل عليه الصلاة والسلام. المقصود أن علاج ما في الصورة كسره أو طمسه معالم الصورة وهو الوجه. وإذا جعل الثوب اللي فيه الصورة بساط يمتهن أو وسالة تمتهن فلا حرج في ذلك، لأنه ضد ما يقصد به المشركون. هم يقصدون التعظيم وجعله وسادة أو بساطا يمتهن ضد المقصود، فلا حرج في ذلك. وفق الله جميعا. الصلاة في الغرفة التي فيها صورة أو تلفاز حكمها؟ الصلاة صحيحة، لكن يجب إزالة الصورة إذا فيها صورة معلقة تزال، أما إذا كنت ممتهن فلا ينظر. كذلك التلفاز أحسن. التلفاز لا، التلفاز آلة مشغلة يعني. التلفاز آلة يسكت. نعم كل جميع الصور كاميرا أو لغة كاميرا. كل صور محرمة سواء كان في التلفاز ولا غير التلفاز. لا ليس لك ذلك. روح راح انت وياهم كلهم روحوا روح للوالدة. احسن الله عليك. الصورة الذي رعد بس ما يحطون عيون ولا خشم ولا هل هذه صورة رعد في وجدين إذا الرأس قطع ولا بأس، إذا قطع الرأس لا يحتالون يقولون ما نحط عيون. لا لأن عيون الخشب قد يمسح بشيء يشبهون بها الناس. جزاء جبرائيل أمر برأس التمثال يقطع رأس الرأس يقطع. صلى الله عليك. كثر الكلام هذه محل نظر محل مزور محل الأطفال إزالة أسلم كون الأطفال يلهوا بشيء غير الصور أو لا، ولا بها خلاف بين أهل العلم عائشة الأطفال، لأن عائشة كان عندها بعض الشيء في هذا، ويحتمل أن هذا كان قبل النسخ قبل أن تمنع الصور، ويحتمل أنها وبهذا اللعب بالصبيها الصغار يلعبونها ويمتهنونها. الأحوط تركها. الأحوط تركها. الله يهلك. نعم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لحد الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. أشد الناس على يوم رواه البخاري ومسلم الصحيحين. الله يهلك. ألا إن الصورة صحيح؟ لا بس جيد. الرأس. ألا إن صورة الرأس تكون جيدة؟ نعم. رفع الله منك. سبحانك اللهم ندوات الشيخ والمواعظ لكاميرا الفيديو حتى تبث في التلفاز. الله لا إله إلا هو. أحسن عليك. في مصلحة المسلمين هذا مو بصورة، هذا إذا شان مجلس علم أو مثل ما إذا صلاة في الحرم أو ما أشبه هذا ما ينفع المسلمين وليس صورة قائمة ثابتة. بارك الله فيك. الله يجزاك خير.